السعي في هدم الإسلام إيجاد مسلك باطني في الإسلام يدعى فيه أن للإسلام ظاهرا وباطنا وأن حقيقة الإسلام في هذا الباطن وليس فيما يظهر لعموم المسلمين. فإذا ما ذكر أن حقيقة الإسلام وأن الحق في الإسلام في الباطن فإن المسلمين يجب أن يكونوا منجذين إلى هذا الحق الذي هو الباطن وأن ينبذوا الظاهر. يترتب على هذا أن تتعطل الشرائع وأن تجحد وأن يعرض عن دين الإسلام في واقع الأمر إلى شيء محرف وكفر يستسر به أو يجهر به في بعض الأحيان إذا ما تمكن هؤلاء الباطنية. إذن هؤلاء الباطنية لهم اعتقاد خبيث كفري وهو أن للإسلام باطنا وهذا الباطن هو الذي ينبغي أن يتمسك به وأن يعض عليه وأما الظاهر فلا ينبغي التعويل عليه. هذا باختصار. الباطنيون فرق كثيرة بعضها خرج من عباءة الصوفية الذين ينتسبون إلى السنة كذبا وزورا وما أكثر هذه الفرق بل لا تكاد تجد خصوصا في هذا الزمان طريقة من الطرق الصوفية إلا وعندها نصيب من الباطنية يقل أو يكثر. وكذلك كثير من الفرق الباطنية خرجت من العباءة الشيعية ولا تكاد تجد شخصا ينتسب إلى التشيع وخصوصا في هذا الزمان أيضا إلا وعنده نصيب من الباطنية يقل أو يكثر. فمثلا الإمامية باطنية وعندهم اعتبار للباطن وآثار يرونها عن الأئمة حاشاهم من كل شر وسوء في تثبيت هذا الباطن ولكنهم قد يصنفون أنفسهم ليسوا باطنيا ويصنفهم من هم أشد منهم غلوا في الباطنية أنهم ليسوا باطنيا. من فرق الباطنية التي خرجت من العباءة الشيعية الرافضية الإسماعيلية والإسماعيلية فرق وسآتي على هذه الفرق أو على ذكر بعض هذه الفرق. أيضا من الفرق الباطنية التي خرجت من العباءة الرافضية النصيرية وهم يسمون أنفسهم كذبا وزورا العلويين وهم ليسوا علويين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه بريء منهم ومن طريقتهم. وهؤلاء الذين يوجدون في شمال سوريا وجنوب تركيا وفي بعض المناطق في لبنان هؤلاء الذين هم في الحقيقة نصيريون نسبة إلى ابن محمد بن نصير النميري وهؤلاء من عقائدهم تأليف علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه حتى لبعض معاصريهم صلوات يتوجهون فيها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول أسلمت إليك يا علي أنست إليك يا علي أسلمت إليك يا علي وإلى آخره. هؤلاء النصيرية. ومنهم حكام سوريا أو حاكم سوريا الأب والابن ابن الأسد حافظ وبشار الجزار ابن الجزار السفاح ابن السفاح هذان من النصيرية ولهذا تراهما يعملان في الشعب ما يعملان وهذا له بحث يفصل في غير هذا المحل. أيضا من الفرق الباطنية الدرزية طبعا سبق أن تكلمنا في أكثر من درس على الدرزية وفي درس على شيء مما يتعلق بالنصيرية. الدروز أيضا خرجوا من عباءة الإسماعيلية على الأخص يعني الدروز أصلهم خرجوا من عباءة من الإسماعيلية والإسماعيلية من الرافضة الباطنية. والدروز كما هو معلوم موجود بالنسبة للإسماعيلية، الإسماعيلية تفرق فرقا كثيرة، أشهرها أربعة: الداودية والسليمانية والقاسمية والنزارية. الداودية والسليمانية، والداودية والسليمانية لا زال هاتان الفرقتان لا زالتا موجودتين إلى يومنا هذا، ويعبر عنهما بالبهرة والمكارمة. البهرة، هذه فرقة البهرة يوجدون في الهند ولهم بعض التواجد في اليمن، والمكارمة هؤلاء يوجدون في جنوب المملكة السعودية في نجران وما حولها، وفي شمال اليمن أيضا في بعض المناطق. طيب، بعد هذا القاسمية والنزارية. القاسمية أنا لا أعرف لهم تواجدا في هذا الزمان، وأما النزارية فهم الذين يعرفون بالأغاخانية في القرن الأخير، أو في آخر قرن ونصف، أو في القرن الأخير خصوصا يعرفون بالأغاخانية، لأن الإمامة الرابعة لهم من الآخر، إن صح التعبير، يعني لا أحسب من الآخر، الإمام الرابع عرف بأغاخان، فكان هذا مشتهرا بعد هذا في الأتباع بأغاخان، عرف أتباعه بالأغاخانية. فالأغاخانية هم الإسماعيلية النزارية، والاسم هذه الفرق الثلاثة من الإسماعيلية كلهم يدعون نهج الإسماعيلية الباطنية الأولين، يعني هم يدعون نهج كافرين أولين أيضا، لكن يتنازعون فيما بينهم أيهم على حفظ ذاك النهج الذي كان للأولين. وفي هذا تفاصيل ليس يعني لا يتسع المقام لذكرها، وقد ألفت مؤلفات متعددة فيما يتعلق بالإسماعيلية وبيان عقائدهم، من أكبرها وأشهرها مؤلف الشيخ إحسان الله الظهير رحمه الله تعالى حول الإسماعيلية، وهو يعتبر أكبر كتبه المطبوعة، يعني أكبر كتبه المطبوعة حجما الإسماعيلية. طبعا هو لما وجد أن الكلام في الإمامية لا يتسع له كتاب واحد فرقه في كتب أربعة أو خمسة: الشيعة والتشيع، والشيعة والقرآن، والشيعة والسنة، والشيعة أهل البيت، ثم النقض الوافي أو النقض الكافي لأغاليطي علي عبد الواحد الواسي، الذي يسمىه أيضا أو عنوان له بين الشيعة وأهل السنة. لكن كتاب الإسماعيلية يعتبر أكبر كتبه المطبوعة. كنموذج نعرض له من عقائد هؤلاء الباطنيين. طبعا أيضا أنا لم أشر إلى يعني ما يتعلق بتفاصيل الفرق الباطنية عند في الطرق الصوفية، لأن الأمر كما قلت أنك لا تكاد تجد طريقة صوفية في هذا الزمان إلا وعندها، أو لا تجد إن شئت فقل طريقة صوفية في هذا الزمان إلا وعندها نصيب من الباطنية يقل أو يكثر. بعض الفرق تكون باطنية تماما، بعضها عندها نصيب من الباطنية ولكن ليس إلى هذه الدرجة، أو ليس إلى الدرجة التي تكون عند الآخرين. طيب، كمثال نعرض له من عقائد هؤلاء الباطنية، وأعرض خصوصا لعقائد الأغاخانية، نقرأ سؤالا وجوابا من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء المجلد الثاني في الصحيفة 92 بعد 300 إلى الصحيفة 94 بعد 300. السؤال: ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية الأغاخانية التي يسكن أفرادها في البلاد المختلفة خصوصا في البلاد الشمالية من باكستان؟ هؤلاء الأغاخانية قد يوجد بعضهم في بعض المناطق في باكستان، وربما في أفغانستان، ربما في الهند، في شرق أيضا في طاجكستان، في شرق أفريقيا في بعض المناطق في كينيا وفي غيرها، في سوريا هناك مدينة تكون مشهورة بلغة ثانية. أنا لا أتكلم عن عموم الإسماعيلية، أنا ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالبهرة والمكارمة، لكن أنا الآن أتكلم عن خصوص الأغاثانية. الأغاثانية لهم تواجد في بلاد الشام، في سوريا، في مدينة تعرف بالسلمية، هي تعتبر يعني من قديم وإلى الآن تعتبر مركزا لتمركز الإسماعيلية الأغاثانية. فقالوا نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا. الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي أو علي الله أو لعله ولي الله. هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام أو مقام كلمة الإسلام، كلمة التوحيد والشهادة، ويسمونها بالكلمة الإسلامية الحقيقية. هذا إذا نطقوها، وإلا فالأمر يصل عند المحققين منهم إلى عدم اعتبارها أيضا. الإمام، ويعتقدون أن أغا خان شاه كريم هذا الذي هو إمامهم الحالي، وأمه أوروبية، أمه أوروبية كانت أوروبية كافرة تزوجها أبوه، لأنه كان هو وأباءه من الذاهبين في البلاد يمينا ويسارا، وعندهم اللهو واللعب والقصور والخيول والأموال، حتى إن أتباع أغا خان الثالث وزنوه بالذهب أكثر من مرة، وزنوه بالذهب، يقيمونه بالذهب، يزنونه بالذهب ويدفعون الذهب أكثر من مرة، وصوروا حتى هذه الصور ونقلوها. فيقول هو إمامهم وهو مالك كل شيء من الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر، ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. حتى إن بعض الصحافيين الأوروبيين لما سأل كيف ترضى أن يعبدك أتباعك، أن رأيتك رجلا مثقفا، طبعا يعني الذي يراه ويرى صورته ويرى أحواله يقول هذا رجل أوروبي كافر، لكنه مع هذا موغل في الخرافة إلى النخاع وما بعد ذلك إن كان. فقال له كيف تسمح لأتباعك أن يعبدوك وأنت على هذه الدرجة من الثقافة؟ فقال له في الهند يعبدون البقر، ألست خيرا من البقر؟ تفهموا هذا؟ طيب، وهنا السؤال، هل هو خير من البقر؟ لا، البقر خير منه، أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب الشريعة، هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية، بل يعتقدون أن أغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي الأصلي، وهو الكعبة وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع، ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه. وفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام أغا خان، هو لفظ مصداق لفظ الله في القرآن، ولذلك هم لا يعرفون حجا ولا صلاة ولا تعبدا على ما يعرف المسلمون وعلى ما تدعي بعض الفرق الأخرى حتى من فرق الإسماعيلية الباطنية. يعني البهرة ربما عندهم شيء من العبادات في الظاهر على الأقل، أو التي يأتونها مثلا من صلاة من قصد البيت، طبعا لهم طقوس وأمور لا تصح معها عبادة من هذه العبادات لو لم نلتفت إلى اعتقادهم. يعني العبادة في نفسها فاسدة، تؤدى بطريقة تفسدها، فضلا عن العقيدة الفاسدة التي تفسد أي عمل لو تم على الكتاب والسنة. طيب الصلاة، هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. المسجد، هم يتخذون معبدا آخر مكان المسجد ويسمونه بجماعة خانة، يعني بيت الجماعة، أو كما يعبرون في تركيا يقولون هناك يسمون المكان الذي يجتمعون فيه بيت الجمع، بيت الاجتماع، بيت الجمع. هذا ايش يجعلونه عوضا عن المساجد. الزكاة، هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها للأغاخان، وحتى يستأخذ الأغاخان ويعيش في أوروبا وفي الملاهي وفي الذهب والفضة كما يشاء، ويسمونه بمال الواجبات دوشونج. الصوم، ينكرون فرضية صوم رمضان. ثمانية، لا، الحج، لا يقولون بفرضية حج البيت، يعتقدون أن الأصل أغاخان هو الحج. السلام، لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم، يقولون عند اللقاء علي مدد، يعني يسألون عليا ايش المدد. أي أعانك أو يقول أي أعانك علي، ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكانه وعليكم السلام، يقول علي مدد، يقول مولى علي مدد. هذه طبعا طلب المدد من غير الله ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام، هذا وحده. هذه نبذة من أقوالهم وعقائدهم. فالآن نسأل عن عدة أمور: هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية، وأقول من فرق يعني من الفرق الكفرية، هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ طبعا هم هذه من الفرق الإسلامية، هل يمكن أن يتصور هذا؟ أبدا ليست من الفرق الإسلامية، أبدا لا تعد أبدا من الفرق الإسلامية. مما يذكر أيضا الشيخ إحسان رحمه الله تعالى لما ألف كتابه عن الإسماعيلية أرسل إليه أغفان يدعوه إلى لقائه، قال له أرسل لك طائرة وتأتي ونتكلم ونتحد ضد الأعداء الإسلام. فأجابه جوابا يعني خلاصته هذا: أعداء الإسلام هو أنت عندكم إسلام، عبادة الإمام وكذا وكذا عندكم إسلام، ما الذي بقي عندكم؟ ربما في مقام أقرأ عليكم القصة بتفاصيلها، لأنه لا يريدون من يشوه صورتهم وسمعتهم، خلي الناس نائمين، لا يريدون أن يكون هناك محذر منهم. لماذا يستغلون غفلة كثير من الناس في كثير من البلدان عنهم؟ يعني مثلا لما نقول في بلادنا لا يوجد أغا خانية مثلا، يقول إذا سينامون، وخلنا ننفرد بهذه البلاد الأعجمية التي أهلها لا يدرون شيئا عن هذه المباحث، ونسعى في تكفيرهم أو في إخراجهم من الإسلام وإدخالهم فيما هم عليه. طيب، هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ هل تجوز مناكحتهم؟ هل تحل ذبيحتهم؟ هل يعاملون، هو يقول يعاملوا معهم، هل يعاملون معاملة المسلمين؟ طبعا الجواب عن هذا كله كما سيأتي، أنا لا يعني أتعدى، لكن أنا أجيب يعني ألخص. طبعا كل هذا لا يمكن أن يكون لأنهم ليسوا مسلمين. قال: نسأل منكم بسم الله العظيم أن، طبعا الظاهر الكذب السؤال كان عجميا، أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيحوا الشبهات عن قلوب المسلمين، لأن هؤلاء الناس يبطنون عقائدهم إلى الآن، ولذا سماهم المتقدمون من المشايخ بالباطنية، وقل من المشايخ الصواب عدم همز المشايخ بالباطنية، والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرا. الآن في أكثر من بلد، وبعض الإخوة من طاجكستان قبل أيام يخبرني أن هؤلاء ينشطون في هذه الأيام في دعوة الناس جدا في تلك البلاد، والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرا ابتغاء إزاغة المسلمين في عقائدهم ولوجوه أخرى لا نعلمها. طبعا هم أيضا من الأشياء التي عندهم لا حجاب عندهم، النساء لا حجاب لهن، لا يعترفون بالحجاب ولا يعترفون بعموم لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حجة، فماذا تنتظر بعد نفي هذه الأركان؟ الجواب، والجواب موقع من الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ عبد الله بن غليان رحمه الله تعالى أيضا. أولا: اعتقاد أن الله حل في علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام، فالله لا يكون حالا في شيء من مخلوقاته أبدا. وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا يتصرف في السماء والأرض غير الله سبحانه كفر أيضا، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثانيا: من اعتقد أن هناك أحدا يسعه الخروج عن اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يكلف بالشريعة، فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، وشريعته هي القرآن الذي أوحاه الله إليه، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. لكنهم يقولون ماذا؟ الاعتبار بالقرآن الناطق الذي هو أغاثان. هذا نفس العقيدة عند الإمامية، يعتقدون أن الأئمة هم القرآن الناطق، وأن هذا القرآن هو القرآن الصامت، وأن القرآن وحده لا يكفي، لأن القرآن صعب مستصعب، أو القرآن طبعا ذكرنا كل فعل سليم صعب مستصعب، القرآن صعب مستصعب من باب أولى، ويؤدي إلى الفتنة، ويؤدي إلى، يصرحون بهذا، يؤدي إلى الفتنة، لا بد من الإمام حتى يؤخذ القرآن. ثم جئت إلى القرآن فوجدتهم يقولون، ثم يعني يقول إذا جئت إلى القرآن تجدهم يقولون إن كل القرآن نزل في أهل البيت وفي أعداء أهل البيت. فهمت هذا؟ يقولون الحقيقة القرآن نزل في فضل أهل البيت وفي أعداء أهل البيت، ولا ننكر ما لأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم من الفضيلة، ولكننا لا نغلو فيهم ولا ندعي نزول قرآن لم ينزل فيهم في الواقع، هذا ما لا يرضونه. قال ومن الشريعة السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن، قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثالثا، من أنكر وجحد شيئا من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الإسلام. رابعا، إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على، طبعا هو الواقع سؤالا، هل واقع هذه الطائفة ما ذكر في السؤال، واقع ما ذكر هذه الطائفة أبعد وأضل وأخبث بكثير مما ذكر في السؤال، يعني الذي ذكر في السؤال غيظ من فيض إن صح التعبير هنا، فلا يجوز الصلاة على موتى من ذكر ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبيحتهم ولا معاملتهم معاملة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من هنا من الإخوة عندهم في بلادهم أغفانية يرفع يده؟ سوى الطاجيك، عرفنا الطاجيك. أحد من الإخوة هنا في بلاد أخرى عندهم أغفانية؟ لا يوجد، الحمد لله. عندكم؟ عندكم؟ أغا خان هذا لقب، أغا كلمة وخان كلمة، يقول أغا خان، تعرفون الأغا يقول أغا، يقول جمع أغوات، يقول أن حد في المدينة يقول دكة في الأغوات، والخان فلان خان، وهذا لقب أيضا معروف، فهو قالوا لشخص وهو مثل محمد علي، هذا يعتبر من أئمتهم الذين كانوا بعد الأربعين، بعد رقم 40 لقب بأغا خان، فعرف أتباعه في هذا الزمن بأغا خانية. من قبل كانوا يعرفون بماذا؟ بالنزارية. فالأغا خانية هم النزارية، واضح؟ وأولاده من بعده، هذا هو وثلاثة من بعده إلى كريم أغا خان الحالي يسمون هكذا، يقول الواحد منهم أغا خان. يقول رجل صلى في احد المساجد في الهند خلف امام يقرا القران في الصلاه باللغه الباكستانيه، ولا لا توجد لغه اسمها اللغه الباكستانيه، تقصد الارديه يعني، فهل صلاته صحيحه؟ طبعا صلاته ليست صحيحه. من صاحب السؤال؟ من صاحب؟ انت؟ من؟ سرد؟ هذا صحيح؟ سمعت هذا؟ نعم. أنت تفهم الذي سبق؟ تفهم ما قيل؟ نعم. من أنت صليت هكذا؟ نعم أنا. أين؟ كيف يصلي بالأردية؟ لعلك لم تفهم، أنت كنت تعرف هذا في القرآن؟ لا. طيب، ربما هو ربما أشكل عليه فهو وجد لكنته صعبة، يعني يقرأ القرآن بلكنة، ربما هذا اشتبهته، لأنه بعيد جدا أن يحصل هذا. ربما هو اشتبه، هو لا يعرف العربية. تعرف الأردية؟ تميز الأردية من العربية؟ في ذاك الوقت كنت تميز؟ هو بيصلى بالأردية أم بالعربية؟ كيف قرأ يعني؟ أنا ما أعرف الكلمة. اذكر أي شيء تذكره يعني. ما أعرف ماذا هو يعني قرأ أي سورة، أنا ما أعرف شيء. قرأ الفاتحة؟ نعم بالعربية. دعني، هذا ليس عردية، هذا نطق الحرف بلكنة. نعم. سوى هذا قرأ شيئا؟ ربما قرأ بالعربية لكن في مواطن أنت لا تعرفها من القرآن. يمكن قراءة شيئا في القرآن هو لم يفهم، مثلا قول الله، مثلا قرأ قول الله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فيسمع هذا يقول هذه مثلا. صحيح. لكن هو يقرأ بالعربية، أي معروف. أنا يعني طبعا لا يصلح أن أحكي الطريقة، لكن أنا يمكن أن أعرف هذا الطريق. أي. السيد الكبير من حتى من مشاهير مؤلفيهم غفزره الطهراني صاحب الذريعة إلى مصنفات الشيعة في 30 مجلدا. فهمت هذا؟ هو أغا خان لقب ليس خاصا به. تعرف لو أن قلنا الآن هناك فرقة اسمها السيدية المحمدية، لماذا؟ لأن زعيمهم اسمه السيد محمد أو سيد محمد، فهل سيد سيد ومحمد خاصة به؟ كذلك أغا وخان، أغا كلمة وخان هذا للتعظيم، أغا للتعظيم وخان للاحترام كدخول فلان. واضح من هذا؟ بارك الله فيك. Thank you.